القاهر قاهرون قاهرون نمشي نمشي قاهرون نمشي نمشي سائرون فوق سيف للملوك قاهرون قاهرون نمشي نمشي قاهرون نمشي نمشي سائرون فوق سيف للمنون قاهرون قاهرون نمشي نمشي قاهرون نمشي نمشي سائرون فوق سيف للمنون لا نحاب عازمون لا نسام قادمون قاهرون قاهرون للبغاة هازمون لا نحاب لا نسام قاهرون قاهرون نمشي نمشي قاهرون نمشي نمشي سائرون فوق سيف للمنون للبغاة طاردون للديار عائدون بالمآسي صمدون للأعاد قاهرون للبغاة طاردون للديار عائدون بالمآسي قاهرون نمشي نمشي قاهرون نمشي نمشي سائرون فوق سيف للمنون للشباب قائدون للمعالي صاعدون للإله راكعون لا لغير ساجدون للشباب قائدون للمعالي للإله راكعون لا لغير ساجدون لا لغير ساجدون قاهرون قاهرون نمشي نمشي قاهرون نمشي نمشي سائرون فوق سيف للمنون فوق سيف للمنون فوق سيف للمنون فوق سيف للمنون فوق سيف للمنون فوق